قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك أنه بلغه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجد ثوبين فليصلي في ثوب واحد ملتحفا به، فإن كان الثوب قصيرا فليتزر به. هذا البلاغ الذي بلغ الإمام مالك عن جابر معناه صحيح، فقد روى الشيخان عن جابر رضي الله عنهما، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فجئته ليلة في بعض أمري، فوجدته يصلي وعلي ثوب واحد، فالتحفت به وصليت معه، فلما انصرف صلى الله عليه وسلم من صلاته قال جابر: ما السرى يا جابر؟ ما السرى؟ هو سير الليل. قال: ما السرى يا جابر؟ يعني ما سبب سراك، ما سبب سيرك إلي في هذا الليل؟ قال: فذكر له جابر حاجته، ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا الثوب؟ ما هذا الاشتمال الذي رأيت؟ فقال جابر: كان ثوب، يعني ضاق. فقال له صلى الله عليه وسلم: إن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به. هذا يشهد لما في الموطأ. وفي رواية عند مسلم: إن كان واسعا فخالف بين طرفيه، وإن كان ضيقا فاشدده على حقوك. قول. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجد ثوبين فليصلي في ثوب واحد ملتحفا به. من لم يجد ثوبين فليصلي في ثوب واحد، مفهومه أنا من وجد ثوبين لا يصلي في ثوب واحد، هذا مفهوم الكلام. من لم يجد ثوبين فليصلي في ثوب واحد، معناه من جهة المفهوم أن من وجد ثوبين لا يجوز له أن يصلي في ثوب واحد، وهذا المفهوم غير مراد. فالجماهير من أهل العلم يجيزون الصلاة في ثوب واحد وإن كان واجدا هذا المصلي ثوبين. لماذا؟ لما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته أنهم صلوا في ثوب واحد وكانت لهم ثياب. وقوله فليصلي في ثوب واحد، هذا فعل صلى، صلى في المضارع، يصليك مقرون بلام الأمر. لام الأمر هذه ماذا تفعل؟ تجزم. ماذا قال ابن أجروم؟ الجوازم، الجوازم 18، وهي لم ولما وألم وألما، هي هذه ولام الأمر. لام الدعاء، ما لام الدعاء؟ هي لام الأمر، لكن عندما تتوجه بها إلى ربك فلا يمكن أن النحاة يتأدبون، فلا يقولون هذه لام الأمر، لأنها تتوجه من الأسفل، من الأدنى الذي هو العبد إلى الأعلى الذي هو الرب سبحانه وتعالى، فيقول لام الدعاء، وإلا فهي لام واحدة. هذه لام تجزيم. الفعل المعتل الآخر ما علامة جزمه؟ حذف حرف العلة، حذف آخره. تقول يصلي لم يصلي، دعا يدعو لم يدعو، تحذيف الواو، يرمي لم يرمي، رقى لم، لا لا، ما مضارع رقى؟ لا لا لا لا، رقو رقى مضارعها يرقي، ورقيا مضارعها يرقى، رقيا صاعدة مضارعها يرقى، ورقى يرقي من الرقية. طيب يرقي لم يرقي، رقى لم. المهم أن جزم الفعل المضارع المعتل الآخر يكون بحذف حرف العلة. هنا فليصلي في ثوب واحد، فليصلي، ما القياس؟ القياس النغوي أن يقال فليصلي في ثوب واحد، فليصلي في ثوب. لماذا؟ لأنه مجزوم بحذف حرف العلة، لكن الياء كيف ما لماذا هذه الياء ثبتت عندنا هنا مع أن القياس ألا ألا تكون للنحاة في هذا توجيهان. التوجيه الأول قالوا هذا على لغة طائفة من العرب. ماذا يفعلون هؤلاء؟ ماذا تفعل هذه الطائفة من العرب؟ تترك حرف العلة في الجزم، تتركه لا تزيله، هذه لغة. أو قالوا هذه الياء ليست هي ياء الفعل، ياء الفعل جزمت، لما جزمت ما, ما, ما الذي بقي في الكلام؟ فليصلي. ثم هذه الكسرة التي على اللام فليصلي أشبعت، فلما أشبعت ماذا وقع؟ تولدت منها ياء، فقيل فليصلي. فتلك الياء إذن ليست بياء الفعل، إلا ياء الفعل ذهبت مع الجزم، وهذه ياء بإشباع، تولدت من إشباع حركة الكسرة على اللام. هذا توجيه النحاة، وهم متفقون على أن هذا واقع في كلام العرب، يمثلون له بما يذكر أن عمرو بن العلاء أنشده. أبو عمرو بن العلاء البصري أحد القراء السبعة وأحد أئمة اللغة، يقال إن الفرزدق هجاه ثم ندم وجاء معتذرا. أبو عمرو بن العلاء هذا اختلفوا في اسمه اختلافا عظيما، لكن قال بعضهم اسمه زبان، فقالوا هذا لما جاءه يعتذر الفرزدق جاء يعتذر، يذكر أن أبا عمرو قال هجوت زبان ثم جئت معتذرا، من هجو زبان لم تهجو ولم تدعي. القياس أن يقال لم تهجو، لكنه قال لم تهجو ولم تدعي، ما هجوت وما تركت. ويمثلون له أيضا بقوله رؤبة بن عجاج إذا العجوز غضبت فطلقي، إذا العجوز غضبت فطلقي. والشاب سألوا رؤبة، هذا قوله ليس قولي، قال إذا العجوز غضبت فطلقي ولا ترضاها ولا تملقي، ولا ترضاها. القياس أن يقال ولا ترضها، لأن فعل ترضى لم يترضى، لكنه قال ولا ترضاها ولا تملقي. لا تملقت، قد لا تقول لها لا أنت كذا أنت كذا أنت كذا، الله يهنيك. يقول إذا العجوز غضبت فطلقي ولا ترضاها ولا تملقي، واعمد لأخرى ذات دل منقي لينة المسي كمسي الخرنق. الخرنق هو الأرنب، هكذا قال رؤبة، لكن ربنا سبحانه قال غير ذلك، قال ربنا وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. نعم. قال صلى الله عليه وسلم من لم يجد ثوبين فليصلي في ثوب واحد ملتحفا به، فإن كان الثوب قصيرا فليتزر به. إذا كان الثوب واسعا التحف به، اشتمل به اشتمالا يغطي فوقه وأسفله، لأن الثوب فيه مجال لفعل ذلك كله. أما إذا كان الثوب ضيقا فإنه إذا أراد أن يلتحف به بدت عورته، فليتزر به. فليتزر، فعل هذا أي فعل هذا؟ اتزر، اتزر أصله ائتزر، ائتزر لأنه من أزرة، ائتزر الذي تقولون مئزر، مئزر ائتزر. ماذا وقع؟ قالوا أبدلت الهمزة تاء فقيل ائتزر، هذا على وزن افتعل، افتعل. قيل ائتزر ثم أدغمت التاء في التاء فقيل ائتزر، واضح الكلام؟ طيب. هذا الكلام يغلطه الصرفيون، قالوا هذا غلط، غلط من جهة العربية. لماذا؟ قالوا لأننا لا نعرف أن الهمزة تبدل تاء. ثم تقولون أصل الفعل، أصل الفعل ائتزر افتعل، ثم قلتم إن الهمزة أبدلت تاء فصارت ائتزر، كيف لكم بهذا؟ يقولون إن العرب لا تبدل الهمزة تاء، هذه الهمزة كل فعل. انتبهوا هذا شوية دقيق، ولكن إن شاء الله يسهل الله علينا إن شاء الله. افتعل الذي فاؤه همزة، ك اهتزى إذا كان فاءه همزة. هذا إذا أسند إذا كانت قبل تلك الهمزة همزة وصل مبدوءا بها، فإن تلك الهمزة همزة الفعل اللي هي فاء الكلمة تقلب ياء فتقول إيتزر إيتمن، تقلب ياء. فإذا وقعت تلك الهمزة همزة هي فاء الفعل بعد همزة المتكلم قلبت ألفا فتقول أنا آتزر، أنا آتزر تقلب ألفا، أنا آتمن. وما عدا هذا فإنها تبقى على حالها، فهي إذن إما أن تقلب ياء متى؟ إذا كانت بعد همزة وصل وتكون الكلمة مبدوءا بها فتقول إيتمن إيتزر، أو تقلب ألفا إذا وقعت بعد همزة المتكلم آتمن آتزر، لكنها لا تقلب. وما عدا هما وفي سوى هذين تبقى الهمزة لا تبدل. فقالوا من أين جئتم بهذه أن أبدل التاء؟ إذن هذا غلط. ما الصواب يا معشر الصرفيين؟ كيف نقول؟ فليأتزر به، أين أتت الهمزة؟ بعد ياء المضارعة، هو ليأتزر، ما لم تأتي بعد همزة وصل ولا أتت بعد همزة المتكلم، فينبغي أن يقال فليأتزر. ولذلك جمهور الصرفيين يغلطون هذا الحرف في الحديث. لكن رد عليهم ابن مالك، ابن مالك صاحب الألفية العالم المشهور، قال هذا صحيح، يعني كلام الصرفيين صحيح، لكن الحرف أيضا في هذا الحديث صحيح، ولكنه هذا شيء سماعي وليس شيئا قياسيا، هذا شيء سماعي، يعني تتكلم بما تكلمت به العرب. أما أن تقيس على اتزر فتقول تقول مثلا يعني تأتي به وتقيس تقيس عليه، لا، إنما هذا شيء يقصر على السماع فقط. ومذهب ابن مالك، مذهب ابن مالك رحمه الله هو أعدل الأقوال، وإن خالف جمهور الصرفيين.